بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن انقسام الحديث من حيث طريقة وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد، وذكرنا أن المتواتر هو ما يرويه في كل طبقة من طبقاته عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن ما سوى ذلك فهو أحد. وذكرنا أن الفائدة الرئيسية الصحيحة المستفادة من تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد أن المتواتر لا يحتاج إلى نظر في أحوال الرواه كل على انفراده، لأن كثرتهم مع أنهم لا يتصور أنهم اتفقوا على الكذب ترفع الشك تماما في أن يكون هذا الخبر فيه كذب أو خطأ. ومن ثم يعبر البعض عن ذلك بقوله أن الحديث المتواتر يفيد اليقين أو يفيد القطع. وأما أحاديث الآحاد فلم يحصل الثقة من حيث الكثرة، وإنما تحصل لابد من النظر في أحوال الرواه لتحصل الثقة من حيث كيفية هؤلاء الرواه. وهذا النظر الذي احتيج يجعل المسألة وفق الاصطلاح يقال عنها أنها مسألة ظنية أو فيها ظن راجح، وهذا لو سلمنا به جدلا من باب الاصطلاح فإنه لا ينبغي أن يترتب عليه أن يقلل من أهمية حديث الأحاد في الاحتجاج، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بقبول الأخبار إذا جاءت من الثقات. إذن فسواء سمينا هذا قطع أو سمينا هذا ظن راجح، لا يجوز مطلقا أن تسمي خبر الثقة بأنه ظن بمعنى مستوي الطرفين أو ظن بمعنى وهم، ولكن إذا قيل عنه ظن فسيكون الظن الراجح بمعنى الذي لم يبلغ مبلغ اليقين، لأنه إذا أخبرك الثقة بشيء فأنت لا تستطيع أن تجزم أنه سيظل صادق طول عمره لا يكذب ولا مرة، أو أنه يكون قد أحصى الأمور بدقة لا ينسى ولا مرة. فهذه هي القضية في هذا الباب. لكن دخل في هذا الباب أعداء السنن، وقد تكلمنا عليهم عندما تكلمنا على حجية السنة، وأن هناك من يطعن في حجية السنة ابتداء، وذكرنا أن الذين يطعنون في حجية السنة نحن نسألهم عمن سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هل يلزمه الاعتقاد ما فيه ويلزمه العمل به والامتثال؟ فإن قالوا لا كفروا. من يقول أنه من يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة ثم يسعه أن يرد فقد كفر، وإن قالوا نعم قلنا لهم إذن كانت أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفق كلامكم دينا للصحابة رضي الله عنه، فمتى رفعتم هذا الأمر من الدين؟ متى رفع هذا الأمر؟ لأنهم يقولون أنه بالنسبة لمن بعد الصحابة صاروا لا يثقون في الواسطة. نقول لهم نحن نسلم معكم أن هناك واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نقل أقواله وأفعاله، ولكنكم سلمتم أن أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت دينا للصحابة رضي الله عنهم، ثم فيلزمكم أن تقولوا متى رفع هذا الأمر من الدين، أو تقولوا أنه ما زال دينا لمن بعده. فإذا قيل كيف يكون دينا لمن بعدهم مع وجود الواسطة في النقل التي قد تكذب وقد تخطئ، نقول إذن نبحث عن الواسطة التي لا تتهم لا بالكذب ولا بالخطأ، حتى وإن لم نجزم أن في هذه المسألة، لأنه لا سبيل لأن تجزم بشيء لم تشاهده، أن الذي يخبرك به صادق في واقع الأمر، ولكن تقول هذا ديدنه الصدق والدقة فتصدق في خبره. وإذا كان الله قد تعبدنا بذلك، هذه القضية الأخرى. لو قالوا أن هذا ظن، أولا هو ظن راجح، ثم إذا تعبدنا الله به فهو الذي يحفظ لنا ذلك، كما في الأدلة الدالة على حفظ السنة، وأنه حتى ولو كان لو تصورنا الخطأ فنحن متعبدين بما ثبت لدينا بهذه الطريقة، والحساب عند الله تبارك وتعالى سيكون على ما ثبت لديك، لن يكون على غيره. وبالتالي من يؤتى له بزجاجة خمر يظنها خمرة، طلب من أحد أن يشتري أو يعطيه خمرا فأعطاه زجاجة خمر فيها ماء ثم شربها وهو يظنها خمرة، عليه الإثم وإن لم يكن عليه الحد في الدنيا، عليه الإثم إلا أن يتوب، أن يتوب من أنه فيما يستقبل لن يفعل ذلك، ولكنه هنا أقدم على المعصية عامدا متعمدا. والعكس بالعكس، لو أن إنسان قدم له خمر على أنه ماء فشرب لا يأثم، لأنه إنما أراد أن يشرب الماء. فإذا إنما يكون الحساب عند الله تبارك وتعالى على وفق ما ثبت به العلم. وهكذا هذه القضية، قضية إنكار حجية السنة، كما ذكرنا إنما تذرع بها بعض من تأثر بالفلاسفة أو بغيرهم وصار عنده مجموعة من القضايا يريد أن يدخلها في الدين، وتأبى نصوص الكتاب والسنة عليه ذلك في أن يأتي بقضايا مخالفة للشرع وينسبها إلى الشرع. فماذا فعلوا؟ وجدوا أن إنكار السنة طريقة في غاية السهولة تحل لهم معظم المشكلات، ذلك أنهم إذا أنكروا السنة بقي القرآن، والقرآن يغلب عليه الإجمال والتفصيل والشرح إنما يكون في السنة. فإذا أنكروا السنة تخلصوا من الأدلة التفصيلية في الأبواب التي يريدون أن يأتون فيها بمناهجهم المستوردة في قضايا الأسماء والصفات، في قضايا القضاء والقدر، في أي قضية يأتون بالمنهج الذي أتوا به أنكرون حجية السنة. فإذا احتججت عليهم بأي حديث قال لك هذا من السنة ولا، ثم إذا احتججت عليهم بالقرآن أول القرآن، لأنه لا ليس معه شرحه وتوضيحه، هذه طريقة أعداء السنة عبر كل الأزمنة. وبالتالي إن كان العقلانيون المدرسة العقلانية القديمة أنكرت حجية السنة لكي تدافع عن منهج فلسفي في قضايا الصفات أو في قضايا القدر أو في غيرها من القضايا، فوجد في ما عرف في الزمن الحديث في المدرسة العقلانية الحديثة التي تنكر حجية السنة لكي تدافع عن مناهج مستوردة في قضية المرأة وقضية ما يسمونه باحترام الآخر إلى غير ذلك من القضايا التي يريدون أن يرقعوا فيها بين الإسلام وبين الأنظمة الغربية الحديثة. فإذا ما وجد أن هذه الأفكار سوف تصطدم بالإسلام يجد أن أسهل حل يمكن حجية السنة. البعض يكون عنده قدر من الخجل فيجد أن إنكار حجية السنة أمر ثقيل على النفس جدا، وأنه منه يلزم منه إلزامات شنيعة لأن كما نقول لهم كيف تصلون كيف تصومون كيف تحجون، وهذه كلها أمور مذكورة في القرآن الأمر بها، ولكن كيفيتها غير مذكورة في القرآن. فكيف تصلون إن تركوا الصلاة كفر، إن قالوا بعدم وجوب الصلاة كفروا بإجماع المسلمين، وإن قالوا بوجوبها وهو مقتضى القرآن الذي يزعمون أنهم يرجعون إليه، قلنا لهم صفوا لنا صلاتكم، يقول نصلي كما تصلون، من أين لكم هذا؟ هذا ورد في السنة وفي. فبدأ بعضهم يحاول تخفيف حدة هذه البدعة، فقالوا نحن نأخذ من السنة الأحاديث المتواترة ونترك أحاديث الآحاد. ووجدوا فيما ذكره علماء الأصول من تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، واعتبار أن أحاديث الآحاد تفيد القطع وأحاديث المتواترة تفيد القطع وأحاديث الآحاد تفيد الظن، وكأن هذه غاية المنى، أنكروا حجة أحاديث الآحاد، مع أن هذه البدعة إذا قرنت ببدعة إنكار حجة السنة لم تخفف من حدتها كثيرا، لأنه سيظل يصلي صلاة لا غير ثابتة كيفيتها في القرآن ولا في السنة المتواترة، وإن هيئة وكيفية الصلاة واردة في أحاديث الآحاد، هيئة وكيفية الحج في أحاديث الآحاد، وجوب الزكاة وشروطها وجنس الأمر كل هذا واجب في أحاديث الآحاد. فحاول بعضهم مرة أخرى أنه ينقذ أو يخفف البدعة دي مرة ثانية، لا سيما ممن كان يعني له باع في الفقه وهو في العقيدة ينتمي لمدرسة عقلانية كالأشاعرة، كثير من الأشاعرة فقهاء يعني ينتسبون إلى مذاهب السنة من المالكية والشافعية وغيرهم، وهم في العقيدة لهم منهج عقلي، نعم أخف تطرفا من المنهج الاعتزالي ولكنه في النهاية منهج عقلي، فأنكروا حجية أحاديث الآحاد في العقيدة، وكأنهم بذلك تخلصوا من الإلزامات التي يلزم بها أهل السنة مخالفيهم في مسألة حجية السنة، أنهم في هذه الحالة يقولون نحن نصلي بصلاة كيفياتها واردة في أحاديث أحد، نعم، ولكن إذا جئنا في العقيدة نريد المتواتر. من الإلزامات الحسنة التي احتج عليهم بها الشيخ الألباني رحمه الله، قال إذا جئنا لأحاديث الدعاء عقب التشهد في الصلاة وفي الاستعاذة من عذاب القبر، فقال ها هنا هذا الحديث يتضمن حكم عملي وهو استحباب هذا الدعاء في الصلاة، ويتضمن قضية عقضية وهي إثبات عذاب القبر، فماذا سيفعلوا في هذا الحديث؟ هل سيقبلوه كدليل على استحباب هذا الدعاء ويرفضوه في إثبات عذاب القبر، ويبقى مقتضى ذلك أنه يطالب المكلف بأن يستعيذ من شيء لا حقيقة له ولا يؤمن بوجوده، أم أنهم سيضطرون ها هنا يقولون وأحاديث الآحاد في هذا الباب لا يصلح للاحتجاج على هذه المسألة العملية، المسألة متناقضة غاية التناقض، والصحيح هو أن حديث الآحاد حج بنفسه في العقائد والأحكام، وأنه يفيد العلم المقتضي للتكليف، ولن نخوض كثيرا في تسمية هذا ظن راجح أو تسمية هذا يقين، نقول أن هذا يفيد أننا ينبغي أن نعتقد ما فيه وأن نعمل بما فيه، وإن سميناه ظن راجح فنقول أن الشرع تعبدنا بالظن الراجح عند غياب اليقين، حتى في تطبيق الأحكام نحن إذا غلب على ظننا أن الوقت قد دخل يكون هذا هو وقت الصلاة إذا غلب على ظن المرأة إن دم الحيض قد انقطع وجب عليها الصلاة إلى غيره. في الواقع المؤلف هنا كأنه تردد في المسألة، أو على الأقل أظهر قدر من الموافقة للعقلانيين في نوع من أنواع حديث الأحاد. احنا ذكرنا أن حديث الأحاد هو ما سوى المتواتر، وبالتالي الذين ينكرون حجية أحاديث الأحاد ينكرون أحاديث يرويها في أقل طبقاتها 2 و3 و4 و5 ونحو ذلك. ينكرون أحاديث أحاد تلقتها الأمة بالقبول ويغفلون عامل تلقي الأمة بالقبول. ينكرون أحاديث أحاد أجمعت الأمة على معناها ويغفلون أثر الإجماع في رفع درجة قبول هذه الأحاديث من الظن إلى اليقين. كل هذا يفعلونه. ها هنا المؤلف كأنه وافقهم في نوع من أحاديث الأحاد، وهو الغريب، وهو الذي انفرض به في إحدى طبقاته راوي واحد، فكأنه تردد في هذا الحديث الغريب ماذا يصنع به. والصحيح أن هذا النوع أو خبر الواحد، حتى غير خبر الأحد، خبر الواحد إذا كان ممن يوثق بخبره قبل خبره، قبل خبره على ما سنبين إن شاء الله. يقول حجية أخبار الأحد: خبر الأحد إن كان رواته 2 فأكثر، وصح سندا ولم يكن له علة ولم يعارضه ما هو أقوى منه أفاد الظن الراجح. كأنه هنا عزل نوع من، يبقى هو بيتكلم على المتواتر وانتهى منه. عندما أتى للأحاد قال الأحاد الذي يروي في كل طبقة من طبقاته 2 على الأقل يكفي فيه الشروط التي وضعها المحدثون للصحة، فهو مقبول عنده ووجب العمل به مع ما فيه من الشبه. لأن الشبه معناها إيه؟ هل أنت إذا أخبرك من ديدنه الصدق بخبر تستطيع أن تجزم أنه هذه المرة صادق بنسبة 100%؟ لا تستطيع أن تدخل هذا ديدنه الصدق، فأنت تثق في خبري مع احتمال أن يكون جاء في هذه المرة فكذب أو أخطأ. طبعا هنا كما ذكرنا يتم إغفال أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين، وأنه إذا جاء الخبر من طريق الصادق الذي لم يعارضه غيره، نقول يستحيل أن يجعل الله تبارك وتعالى سنة تثبت إلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بخبر تعبدنا الله بتصديقه ثم لا يجعل هناك من يعارضه، ثم لا يجعل هذا الأمر ينفرد به هذا ولا يعارضه أحد، لا يحدث هذا. وإنما وبالتالي نحن نقول يجب إضافة، إذا كان القواعد عقلية يضيف إليها أن هناك وعد من الله تبارك وتعالى بحفظ السنة، لن يأتي أحد يتوهم شيء ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعارضه أحد، أو يكون شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغفل الجميع نقله، أو لا ينقله إلا من يخطئ في النقل. يعني من الناحية العقلية المجردة يجوز، تقول حادثة كان هناك 10 شاهدوها، راجع 10 سكت منهم 9، لم تتوفر عندهم الهمم لنقل الحادث، وأخبر بها واحد كان واهما لم يرها رؤية جيدة. من الناحية العقلية المجردة احتمال وارد، مع انه احتمال صعب جدا، احتمال نادر ولكن وارد. لكن في نقل الشرع لا يحدث هذا، لا يحدث أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسكت الجميع عن النقل ولا ينقل إلا واهم، لأنه لو حدث هذا فسوف يقدر الله تبارك وتعالى من ينقله غيره ممن لم يهم. وأما ما جاء لم ينقله إلا واحد، وكان هذا الواحد ممن تعبدنا الله بتصديق خبره ولم يقدر الله عز وجل أن يكون له معارض، وثقنا في خبر هذا الواحد ثقة أعلى مما تكون في الأخبار المعتادة، لأن الأخبار المعتادة لا يوجد وعد من الله بأنها لا تنقل إلا صحيحة، بينما أخبار الدين مختلف، هذا بعد لا بد من إضافته. فها هنا هو كأنه أخذ استثنى خبر الواحد من جملة خبر الآحاد، قال ما يكون رواة اثنين فأكثر إذا صح على طريقة المحدثين على بالشروط التي سنذكرها، كهذا كأفاد عنده الظن الراجح. ثم يرجع ويقول وأضعف أحوال النقل أن يكون الناقل واحدا فقط، وذلك لما يرد عليه من الاحتمالات السالف ذكرها، وقد اختلف في الاحتجاج في الشريعة بخبر الراوي الواحد فأنكره عدد كبير من العلماء فسموه الغريب، وجعله بعضهم شاذا وبعضهم منكرا، وهذا غير صحيح. الشاذ عند المحدثين ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، إذن لا يكون خبر واحد، يكون واحد في يروي نفس الواقعة، هذا خبر واحد مثلا يخالف واحد آخر أوثق منه، أو خبر واحد يخالف جماعة أوثق منه. فخبر الواحد لا، نعم يسمى غريب، ده كاصطلاح كلمة غريب تعني أن انفرد براوي واحد، ما كلمة شاذ تعني أنه رواه ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. وأما المنكر فهو ما يرويه الضعيف مخالفا به الثقة، فليس الغريب شاذا ولا منكرا. ولكن القضية هنا أن الغريب مظنة الشذوذ والنكر، مظنة بمعنى أن اللي بيحقق الذي يأتي لتحقيق الحديث ثم يجد أن مداره على واحد عليه أن يستصحب أن هناك احتمال شذوذ أو نكر، فإذا كان هذا الواحد ضعيف سقطت هذه الرواية، ولكن يبحث لعل هناك أحاديث صحيحة مخالفة لهذه الروايات الضعيفة، فانتقلت هذه الرواية من الضعيف إلى شديد الضعف ويسمونه منكرا. هذا من دور المحقق، إنه إذا قال ضعيف يكون قد قصر، لأنه إذا كان ذلك الضعيف هذا الراوي الضعيف الذي مدار الحديث عليه سيجعل الحديث سوف يوصف بالضعف، فإذا كان مخالفا للثقة سوف يوصف بدرجة أشد من الضعف وهي النكارة. فبالتالي إذا كان الحديث غريب بحث عن احتمالات، ثم كان الراوي الذي انفرد به ضعيف بحث عن احتمال النكر، وإذا كان الحديث غريب وكان الراوي الذي انفرد به ثقة يبحث عن احتمال الشذوذ، بمعنى هل خالف من هو أوثق منه، لأن انفراد راوي برواية غير معتاد، بالذات لو عندما يأتي الكلام على الفترة التي فترة تابع التابعين وما تلاها إلى عصر تدوين الكتب، حيث كانت نقل الحديث يأخذ صورة مجالس التحديث. فإذا كان هناك إمام من أئمة الحديث انفرد بالرواية عنه في حديث ما راو واحد، قيل كيف انفرد والغالب أن يكون الأمر في مجالس التحديث، ولكن وارد يكون أن يكون سأله مسألة فأجابه بحديث بسنده، وهذه طبيعة هذه المرحلة أيضا، إن ربما كان الأمر ليس في مجلس تحديث والمحدث لدي حصيلة من الأحاديث، فلما وجد حاجة إلى أن يذكر أحدها ذكرها. ولكن إذا وجدنا أن راوي انفرد عن شيخي دون باقي أقراني برواية، كان هناك احتمال للشذوذ فيبحث. لكن أنه يقال أن غريب تساوي شاذ أو أن غريب تساوي منكر، فهذا مخالف لاصطلاح أئمة هذا الشأن. يقول: ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: اتقوا هذه الغرائب فإن عامتها مناكير. قال: اتقوها، لا تحدثوا بها بدون تحقيق، فإن فيها من المناكير ما فيه. وهذا لا يعني أنه يعتبر الغريب منكر. وقال ابن حجر رحمه الله: أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. يقول: وقد احتج الذين استبعدوا خبر الواحد، قالوا لابد من اثنين. وقد احتجوا بأن الله اشترط في الشهادة شاهدين، فإن شهد واحد لم يحكم القاضي بشهادته على حزمة بقل مهما بلغ حظه من العدالة والضبط. هذه أحد الشبهات التي ينازع فيها قوم من الذين ينازعون في حجية خبر الواحد وليس خبر الأحد في الجملة. خبر الأحد في الجملة لم ينازع فيه إلا أهل البدع، ولكن هناك نزاع في خبر الواحد، هل لابد من وجود اثنين أم يكفي واحد؟ وينسب هذا القول إلى الإمام مسلم رحمه الله، وهو بريء منه، لأن الإمام مسلم إنما اشترطه في صحيح، وليس أنه يرى أن هذا شرط للصحة. وهناك فرق بين أن يأتي إمام ويقول: هذا كتاب فيه أعلى درجات الصحة، وبين أن يقول أنه لا يقبل إلا كذا. الإمام البخاري رحمه الله صحح أحاديث كثيرة ليست في صحيح، لأنه اشترط في كتابه أعلى درجات الصحة من جهة ضبط الرجال وهكذا. قل: واحتجوا أيضا بأن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر المرأة الواحدة ورد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له شاهد. واحتجوا أيضا بأن الإمام علي رضي الله عنه كذا لا يقبل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف محدثه على ما يروي إلا الإمام أبا بكر، فإن عليا كان يقبل روايته دون استحلاف. هذه أدلة من ينازعون في قبول خبر الواحد. قال: غير أن جمهور علماء المسلمين ممن يجعلون خبر الواحد يطبق عليه القواعد، كان ممن يوثق بخبره قبل، يفرقون بين الشهادة والرواية فيقبلون خبر الراوي الواحد ويردون شهادة الشاهد الواحد. وقد احتج الشافعي رحمه الله لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل آحادا إلى الأطراف ليبلغوهم أوامر الشريعة، وكانت تقوم عليهم الحجة بذلك. إذن الفرق بين الرواية والشهادة: الرواية تكفي فيها الواحد، والشهادة لابد من اثنين. فرق أتى به النص، فلا بد من الانقياد والتسليم. اشترط الشرع في الشهادة أنه لا بد من اثنين، وجاء في الرواية وجعل الراوي واحد، بل أكثر من هذا، فرق الشرع في الشهادة بين الرجل والمرأة ولم يفرق في الرواية بين رواية الرجل والمرأة. هذه إحدى القضايا التي يغفل عنها دعاة تحرير المرأة الذين يقولون الإسلام ظلم المرأة إلى غير ذلك من الطرهات، وهم يغفلون أو يتغافلون على أن الإسلام أسند إلى المرأة نقل الدين مساوية في ذلك للرجل تمام. فهذا نص، فإذا جاء الحكم الشرعي يجب التسليم له. هناك مرحلة أخرى لو استطعنا أن نفعلها لكان أفضل، أن نتأمل ونتدبر في السبب الذي فرق الله عز وجل به بين الأمرين، فإن الشرع لا يساوي بين المختلفين ولا يخالف بين المتشابهين. عند التأمل سنجد أن الشهادة فيها باب شهوة ليست موجودة في الرواية، بالذات زكاة الرواية في الدين، بل إن في الدين هناك حاجز يمنع من عرف عنه. وانتبه إن احنا نشترط في الشهادة والرواية العدالة، نشترط الدين، فمن كان ذا دين كان عنده من الحواجز والموانع أن يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الموانع الشديدة. وأما باب الشهادة فمن الوارد أن يأتي ما تستهويه النفوس من ميل إلى من بينه وبينه مصلحة، أو من بينه وبينه صداقة أو محبة، فلما كان الأمر الشهوة فيه أعلى ويستقطع به حقوق العباد، جعل الشرع الشهادة لابد فيها من اثنين من العدول، بحيث يقل بدرجة كبيرة احتمال أن يأكل أحد حق أحد بشهادة زور، إنه محتاج اثنين عدول يضلوا من أجله، وإن كان ده وارد أن يحدث إلا أنه نادر، وإذا حدث حينئذ يعوضه الله عز وجل في الآخرة. ولكن الأصل لكي يستقر العدل في الدنيا أنه يكون الشهادة مدارها على اثنين من العدول، وهذا لا عسر فيه. نفس الأمر الذي فرق فيه بين شهادة المرأة وروايتها، لأن الشهادة تكون على عقود بيع وشراء وتكون على منازعات، والمرأة لا تحضر عادة العقود، وإذا حضرت المنازعات تغلب عليها عاطفتها فتنشغل بالصراخ والعويل عن إدراك والإلمام بالتفاصيل، فجعلت هنا شهادتها على النصف من شهادة الرجل، بمعنى إما اثنين من الرجال أو رجل وامرأتان، وهذا للاحتياط للحقوق. وأما باب الرواية أيضا فكذا، إذا كانت المرأة ذات دين فإنه يحجزها دينها عن أنها تتكلم على الله بغير علم، فإن ضبطت وحفظت وإلا سكتت كحال الرجل سواء بسواء. ولذا اكتفي بالرواية براو واحد ذكرا كان أو أنثى، طالما أنه ذا دين. ثم أضفنا إليه شرط آخر من البعض أيضا، يقول هل يكفي الدين؟ ما هناك يطول الزمان بين سماعه للخبر أو رؤيته للواقعة أو سماعه للحديث وبين إخباره به، نقول نحن نشترط فيه الضبط، أن يكون ممن يعرف عنه دقة حفظه أو أن يستعين بالكتاب. ولذلك مما بحثه علماء الحديث في هذه المسألة الشروط الواجب توافرها في الراوي لكي يقبل روايته، نطبقها عليه حال تحمله للحديث أم حال أدائه، لأن ها هنا هناك وقت تحمل الذي سمع فيه الحديث أو رأى فيه الواقعة، وهناك وقت أداء. قالوا الذي يعنينا هو وقت الأداء، يعني إنسان كان في سن ما في قمة صحته والذهنية ثم كبر وحدث عن هذه المرحلة، نقول وما يدرينا. وقت التحديث يحدث نعم عن زمان كان مدرك فيه، يعني وقت ما حضر الواقعة أو سمع الحديث وعاه، ولكنه الآن يخرج من ذاكرته التي حدث فيها تغير فلا نفق. والعكس، من كان أدرك واقعة وهو صغير أو أدركها وهو كافر ثم جاء وهو مسلم عدل ضابط يحدث، قلنا عنده من الدين ما يحجزه أو يمنعه من أن يحدث بما لا يعرف. فإذا كان هو الآن مسلم يحدث عن شيء حدث له وهو كافر، فإنما نعنى بدينه وقت التحديث. وبهذه الفروق يتضح أن هناك فرق جوهري بين الشهادة والرواية، بل هذا الفرق له أثر قضائي، بمعنى أن القاضي عندما يقضي في قضية من الوارد أن يجد أمور هي من باب الشهادة وأن يجد أمور هي من باب الرواية، فيقبل في هذه خبر الواحد في الرواية ولا يقبل في الشهادة إلا خبر الاثنين. وما كل ما كان فيه شهادة على حق أو في خصومة فهو من باب الشهادة، وما كان لا شبهة استقطاع حق الآخر لنفسه أو لغيره أو إلزام الآخرين بشيء فهو من باب الرواية. هذا يفسر لك تشدد الصحابة رضي الله عنهم في رواية الأخبار التي كانت تروى عند وجود وقائع. هذا أمر لا يحصل إلا في أو لم يكن موجود إلا في جيل الصحابة، بمعنى تكون هناك خصومة بين اثنين فيأتي من يروي حديث سوف يستفاد منه حكم يحكم به في هذه الواقعة، فكأن هذه الرواية فيها شوب من الايه من الشهادة. ولذلك كان كما يحكونهم ربما طلبوا المزيد، لكن هل وجد في واقعة انه جاء من يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فطلب معه شاهد آخر فلم يوجد فرد الخبر؟ ما فيش كده، لا يوجد، وإنما وجد بالذات في الوقائع اللي كانت الرواية تأتي عند وجود قضية تحتاج إلى هذا الحكم، فصار هناك كأنه شبه بين الرواية والشهادة، يقال هل من شاهد آخر تطيب به نفس الذي سيكون عليه الحق وتطيب به نفس القاضي، لأن الرواية جت لم تأتي مجردا، جاءت عند وجود قضية تحتاج إلى هذا الحكم فأشبهت الشهادة. وبالتالي قيل أنه في كل المواقف التي ذكروها أن عمر رضي الله عنه أو غيره تعرض عليه قضية يأتي من يروي له خبر يفيد حكم في هذه القضية فيقول هل هناك أحد يشهد فيقطع ما يمكن أن يلقى من بذرة شك، لكن هو ينقل عنه رضي الله عنه مواقف عمل فيها بخبر واحد ولم يسأل له عن شيء، يعني هو وغيره رضي الله عنه. أيضا يقولنا علي رضي الله عنه كان إذا كان الخبر عن أبي بكر قابلة فإن كان عن غيره استحلفه، وهذا كله في النهاية الحلف ما هو إلا مزيد من توثيق خبر الواحد، ولكنه يظل خبر واحد ويظل والنقل في الدين مغلظ بطبعه بغض النظر عن الحلف. يعني أن يكون يتكلم وينسب شيء إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالكلام هنا مغلظ بطبعه. فإذا كون أن في باب الشهادة لا يقبل إلا اثنين، وفي باب الرواية يقبل واحد، هذا نص يجب التسليم له كسائر المسائل التي نقول فيها نسلم ونقول أنه لا بد من حكمة علمناها أو لم نعلمها، لكن نسلم. عند التدبر والتأمل سنجد أنواع من الحكم لمن تأمل، وهذه بعض الفروق بين الشهادة والرواية أشار إليها الإمام القرافي في كتابه الفروق، وهي فروق لمن تدبرها وتأملها يدرك بالفعل أن هناك فرق جوهري بين الأمرين. نعم، هنا كما ذكرنا المؤلف رحمه الله متردد في قضية خبر الواحد، وكأنه مع أنه عموما في قضية الآحاد يرى الاحتجاج بها، ولكنه في هذا الباب متردد. ذكر قول من يقولون لابد من اثنين على الأقل، ثم ذكر مذهب الجمهور وما احتج به الشافعي رحمه الله من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس إلى الأطراف يبلغهم أوامر الشريعة، ثم علق على هذا بقوله هذا الذي احتج به الإمام الشافعي رضي الله عنه صحيح من حيث الأصل، ولكن يعرض النظر فيه من ثلاث جهات. الأولى من حيث الضبط، فإن من ترسله في حاجة ليبلغها يكون متقنا لما يريد تبليغه، ضابطا له، مهتما بإتقانه جدا، فيكتبه أو يتحفظه لألا يغلط فيه. فيفترق هذا عن حال الراوي لشيء قد سمعه عرضا ثم يعرض له أن يرويه عند أمر طارئ صدفة فيستخرجه من الذاكرة، والذاكرة في مثل هذا قد تكون صاحبة. من الذي قال له أن نقلة الدين في عصر الصحابة فمن بعدهم كانوا يتسمعون الأخبار بلا ضبط ثم يبدو لهم عرضا أن يحدثوا؟ هذا توصيف في حد ذاته توصيف خاطئ للمسألة، ونحن نقول نحن نتحدث عن نقل الدين ولا نقبل رواية إلا من كان ذا دين، وهذا الذي ذو دين يمنعه ورعه من أن ينقل عن الدين إلا ما تأكد منه أكثر من تأكد من ترسله في حاجة، فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل رجل القضية كأنه حمل احتجاج الشافعي رحمه الله على أن يرسل رسول برسالة لمالك كما أرسل رسله إلى الملوك وليدعوهم إلى الإسلام، ولكن هناك أنه أرسل رجل يعلم الدين، أرسل مصعب رضي الله عنه إلى المدينة ومعاذ إلى اليمن، وأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه إلى قبائل العرب، كان يعلمهم كل الدين. فإذا وجد من يصلح لكي يعلم كل الدين إذا لا يقال ها هنا أنه كان هناك حاجة تحفظها جيدا وحرص على أن يؤديها، ولكن يقال أنه وجد ممن عنده الأمانة والضبط الجيد الذي يجعله يصلح أن ينقل الدين كله. فأيضا ها هنا نحن نتكلم في باب الرواية عن راوي ذو دين لا نقبل منه لا نقبل الرواية إلا من كان ذلك، بالإضافة إلى أن الضبط معتبر، بمعنى نحن لم نترك لدينه أن يراقب عليه في الأمانة والصدق والضبط في آن واحد، وإنما اعتبرنا بحال دينه على أنه لن يتعمد الكذب، فنفينا احتمال تعمده للكذب. وأما ضبطه فهذا يتعرض في الاختبار وقياس لمدى ضبطه، والأمر دين، من أين نعرف ضبط الرواة؟ وسيأتي هذا الكلام. إنما يعرف ولأن معظم مسائل الدين تتوافر الهمم لنقلها، ففي كل طبقة من الطبقات يوجد من يعنى بنقل الحديث. نأتي للمسائل المشهورات التي لابد للرواة أن يتعرضوا لها، وسنجد طبقة من الرواة الذاذ من جهة اشتهار عدالتهم واشتهار ضبطهم وأنهم غالبا ما يتفقون على ما يروون، فيعتبر هؤلاء هم الطبقة العليا من حيث الضبط، ثم يقاس بهم حال غيرهم. ومن هنا فنحن نتكلم في باب الرواية على راو ذا دين، وفي ذات الوقت عولنا على دينه في أنه لن يكذب، وأما ضبطه فقيس بحال غيره، فلا يرد هذا الإراد الذي أورده. يقول الإراد الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة عادة، أن الرسول الذي يرسل، لأن الاحتجاج الشافعي رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل، فيقول أن الرسول الذي يرسل أي رسول الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة عادة في مدة قصيرة قد لا تزيد عن شهر أو شهرين في أحوال سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا نظيرا لمن يروي من ذاكرته بعد عشرات السنين، والمعلومات المحفوظة تتضاءل في الذاكرة بمضي السنين كما هو معلوم. هذا أيضا يجاب عنه بأن الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذكرون رسالة مختصرة، وإنما منهم من كان يبلغ الدين كله، وأن أيضا نحن نقول إن الراوي يمنعه دينه لأننا لا نقبل إلا من كان ذا دين. ثم إن الضبط يعنى علماء الحديث بمراقبة ضبطه على مدى حياته وليس في فترة واحدة منه. الثالثة أن رسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الصحابة، والصحابة يتميزون بالحرص على نشر الإسلام والورع وكمال التدين، فكيف يقاس بهم الواحد ممن بعده؟ فهذه الوجوه الثلاثة تضعف هذا القياس، ومع هذا يبقى حجة إذا علم ضبط الراوي وعدالته. كما ذكرنا هو متردد في المسألة، هو بالفعل لأن كل هذه الإرادات لا ترد إذا علم ضبط الراوي وعدالته. ويقول في أصل الكتاب: ونحن نرى أنه يقبل مع الحذر الشديد والتيقظ والتثبت، مع اعتبار أن يكون المتفرد به إماما ضابطا كمالك والشافعي وأحمد فيكون حديثه صحيحا أو قريبا من تمام الضبط فيقبل، ويكون حديثه حسنا، فإن كان عادي الضبط رد حديثه وكان شاذا. وها هنا مزلة أقدام أيضا المسألة، إن الراوي الضابط حديثه صحيح، الراوي الذي خف ضبطه حديثه حسن، ما قصر عن ذلك حديثه ضعيف. فهو أيضا هنا في تردد في ذكر المصطلحات المساوية، فجعل الصحيح من شرطه أن يكون الراوي في أعلى درجات الضبط والإمامة، والحسن من يلي ذلك، ثم استحدث مصطلح سماه عادي الضبط وجعل حديثه شاذ، وهذا يعني ليس بصحيح، وهذا نتيجة تردده في قبول خبر الواحد. يقول: الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد. هنا ترك الكلام على خبر الواحد وراجع مرة أخرى الكلام على خبر الآحاد بمعنى الشامل الذي هو ما قصر عن رتبة التواتر. يقول: يحتج بأخبار الآحاد في العبادات والمعاملات وغيرها، ويذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد ليس حجة في باب العقائد. وهذا نعم يقول به كثير من الأصوليين لأنهم أشاعرة أو معتزلة، وها هنا ليس العبرة بقول جمهور الأصوليين، ولكن العبرة بقول أهل السنة منهم من الأصوليين أو من غيرهم. وأهل السنة يعملون بالحديث أي الصحيح أيا كان في العقائد والأحكام. يقول هذا جمهور الأصوليين إلى أن خبر الأحد ليس حجة في باب العقائد، ما لم يكثر رواة الخبر حتى يكون مشهورا، لأن المشهور يفيد طمأنينة القلب، ومثل كثرة الرواة في هذا كثرة الشواهد والقرائن. وأما الغريب الذي هو مفرد من كل وجه فليس حجة يبنى عليها الاعتقاد. أيضا عاد هنا مرة أخرى يتردد في مسألة هل هو يتكلم عن حديث الأحد بعمومي أم يتكلم عن الحديث الغريب. من الإلزامات الطيبة أيضا التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ الألباني له رسالتان صغيرتان في هذا الباب، واحدة عنوانها مقدمة في مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، والأخرى عنوانها وجوب الأخذ بحديث الأحد في العقيدة والرد على شبهات المخالفين. مما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الاحتجاج على هؤلاء، يقول لهم أنتم الآن تقررون قاعدة لا يقبل العمل بالحديث بحديث الآحاد في العقيدة. قال وهذه القاعدة عقيدة تعتقدونها، فأين الدليل القطعي عليها؟ أين الدليل القطعي على هذه العقيدة؟ لأنهم يقولون أن باب العقائد لا بد فيه من القطعية، كما ذكرنا أو مستغلوا توصيف حديث المتواتر بأنه قطع الثبوت وحديث الأحاد أنه ظن الثبوت، وقالوا لا يعمل في العقيدة بالظني الثبوت، وإن كان يعمل في العبادة بالظني الثبوت. وفي الواقع لا فرق بين الأمرين، فإما وتقسيم الدين إلى عقيدة وشريعة واعتبار هذه يشترط لها ما لا يشترط في الأخرى، كلام لا دليل عليه في كتاب ولا في سنة. وليأتونا بالدليل القطعي، لأنهم يقولون باب العقائد لابد فيه من دليل قطعي على عقيدة أن هناك فرق بين العقيدة والشريعة، ويأتونا بالدليل القطعي على أن حديث الأحد لا يحتج به إلا في مسائل العمل، ولا سيما أن كل مسألة عملية تتضمن مسألة علمية. ممكن العكس، لا يعني ممكن بعض المسائل العلمية أنت تصدق بوجود كذا وفقط، تصدق بأنه سيحدث كذا من أشراط الساعة، تصدق بما يكون من يعني ما يكون في اليوم الآخر. لكن العكس المسائل العملية أنت تصدق ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذه مسألة عقدية. كل خبر عملي يطالبك بفعل شيء أنت تصدق أولا وتنسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعود فتعمل به، وبالتالي الفصل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل لا يتأتى. كل مسائل العمل تتضمن مسائل الاعتقاد. ثم أن المسائل المجمع عليها التي اتفق الأمة على تكفير منكرها فيها كثير من الأمور العملية، وربما وجد بعض تفاصيل الأمور العلمية مما لم تأتي فيها الأدلة القطعية ومما يعذر فيها المخالف. فإذا الصحيح هو الاحتجاج بحديث الأحاد في العقيدة والعبادة، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يفرق بين عقيدة وعبادة، ولأن هذا التفريق أصلا لا دليل عليه لا في هذه المسألة ولا في غيرها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن كل مسألة عملية لا بد من اعتقاد صحتها أولا ثم العمل بها، فهذا يؤدي إلى تناقض. ولأن هذه القاعدة التي يؤصلونها لا دليل عليها لا ظني ولا قطعي، هم يطالبوننا بالدليل القطعي على العقائد الصحيحة وهم ليس معهم أدلة لا ظنية ولا قطعية. وكما أشرنا قبل احتج عليهم أيضا الشيخ الألباني وأوقعهم في تناقض من الأحاديث التي فيها أحكام علمية وعملية في آن واحد، كالأمر بالاستعاذة بعذاب القبر في آخر الصلاة، فهل يحتجون بشقه العلمي العملي يتركون العلمي أم العكس، أم ماذا سيفعلون؟ وفي كل الأحوال لا يصح إلا أن يحتجوا به على الأمرين معا. يقول: أما الغريب الذي هو مفرد من كل وجه فليس حجة يبنى عليه اعتقاد ولا تكفير بمخالفة حديث الآحاد. قضية التكفير نعم، لأن تكفير المخالف بيلزم منه أن يكون المسألة مما علمت من الدين بالضرورة، لكي تقطع أن المخالف معاند أو مكابر أو راض لدين الله تبارك وتعالى. مع أنه لو ثبت عند مكلف حديث آحاد فوقع في نفسه أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذب مدع أنه متشكك في صحته، نحن سنعتبر من جملة المبتدعة الذين تصدوا للتصحيح والتضعيف بلا علم ونصفه بالبدعة. ولكن من كانت هذه حاله في الباطن، الله أعلم بحال قلبي، من أنه بالفعل وقع في قلبه تصديق أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذبه متذرعا بأن هذا حديث أحد أو أنه لا يثق في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عند الله كافر. لا عبرة بأنه أحد أم متواتر، ولكن العبرة هل بلغه أن هذا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ينتفي معها الشك أم لا. نحن نحكم على ما يبدو لنا، والحكم عند الله عز وجل على ما يعلمه من قلوب العباد. فإذا قضية عدم تكفير المخالف للعقائد الواردة في أحاديث الأحاد من الوارد، على اعتبار أنه ستبقى هناك شبهة في التصحيح والتضعيف ونحو ذلك. قالوا: أنما يكفر من خلف العقيدة التي يدل عليها الحديث المتواتر في الدلالة القطعية إذا كان مما أجمع عليه وعلم حكمه من الدين بالضرورة، والله أعلم. هذا كان تتم في حجية أحاديث الأحاد وما ذكر من محاولة إخراج الغريب منها، ويشرع بعد ذلك في الكلام على شروط قبول أحاديث الأحاد والتمييز بين المقبول والمردود. أذكره في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.